عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي الكل رجال. عايز افرح فرحة كبيرة، فرحة تسع كل الافلام، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم بقلام. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. عايز ارتل بس بقوة، قوة كبيرة تهز جبال، قوة تخلي الميت يصحى، قوة تخلي كل رجال. عايز افرح فرحة كبيرة، فرحة تسع كل الافلام، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤيات. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك، مجدا مجدا مجدا ليك.